من النسب والرضاع والصهر وغيره، فلا تعارض بين، يعني هذه المفصلة، والمفصل يقضي على الايه؟ على المجمل. فلا تعارض بينهما البتة، وإلا كان كل موضع ذكر فيه شرط الحل وموانعه معارضا، شرط الحل وموانعه شرطا لمقتضى الحل، وهذا باطل قطعا، بل هو بيان لما سكت عنه دليل الحل من الشرط من الشروط والموانع. الرابع أنه لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء جاز الجمع بين الأم وابنتها المملوكتين، فإن نص التحريم شامل للصورتين شمولا واحدا، وأن إباحة المملوكات إن عمت الأختين عمت الأم وابنتها. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين. معلق هنا بيقول لم نقف عليه، وأورده صاحب الهداية من الحنفية، وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب يريد بهذا الاصطلاح أنه لم يجده، كما نبه على ذلك الحافظ بن قطلب. نعم. ولا ريب يقول ابن قطلبغة نص على هذا. قال: ولا ريب أن جمع الماء كما يكون بعقد النكاح يكون بملك اليمين، والإيمان يمنع منه. قال فصل: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين لكن بطريق خفي، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله، ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب. وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على استنباط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، ومن ألزم نفسه ذلك وقرع بابه ووجه قلبه إليه واعتنى به بفطرة سليمة وقلب ذكي رأى السنة كلها تفصيلا للقرآن وتبيينا لدلالته وبيانا لمراد الله منه، وهذا أعلى مراتب العلم، فمن ظفر به فليحمد الله، ومن فاته فلا يلومن إلا نفسه وهمته وعجزه. واستفيد من تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها أن كل امرأتين بينهما قرابة، لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر فإنه يحرم الجمع بينهما، ولا يستثنى من هذه صورة واحدة، ولا يستثنى من هذا صورة واحدة، فإن لم يكن بينهما قرابة لم يحرم الجمع بينهما. ولا يستثنى قال فإن لم يكن بينهما قرابة لم يحرم الجمع بينهما، وهل يكره على قولين؟ وهذا كالجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها. من غيرها؟ ها؟ ماذا؟ من غيره ما؟ من غيره؟ طب ابنته من غيرها ما؟ من غيره ما تبقى ربيبة له؟ أمال إيه ما؟ هذا كالجمع محرم يعني. تمام، منصوص عليه. مش عارف اللي هو الاستنباط ده ايه، يعني الصورة اللي هي مش مذكورة يعني وتحرم بهذا الاستنباط يعني.